ولكم فيها ما تدعون

واسجدوا لله الذي للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم God. موسيقى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا No! الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم فمن يلقى في النار خير أم من اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما صدق الله العظيم.